لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اسألكم ولا أشركه؟ طب بلاش ولا أسألكم؟ حد يقول لنا الإجماعات اللي أخذناها المرة اللي فاتت كده؟ كل حتى تذكر أول إجماع لتذكر كله. طيب ماشي، إجماع على أن الغلوغ من الماء الآجن من غير مجال تحلل فيه جائز وفرض أن سليم فقد لا يجوز. ما هو إجماع إزاي؟ هو من الفريق بتاعه لا يطرح خلص الواحد لا تضر على الراجع. ماشي، يعني الماء الاجل اللي هو متغير طول المكس، يعني متغير طول المكس مثلا زي الماء مثلا في الترعة او في شيء مثلا. لا طبعا في الترعة مش اجل، ما في الترعة يبقى اجل. المكس ده يعني ايه؟ المكس ده يعني واقف مكانه، والماء اللي في الترعة واقف مكانها. متغير طول المكس يعني ميه واقفة ميه راكدة ما بتتحركش فتغير لونها وطعمها. تفضل كمل. كان مع المعارض على أن الماء القليل الأول كثير إذا وقع أول لواه أول لواه الماء القليل أو الكثير واللواء الكثير مش هتفر ايش يا عمله بقى إذا وقع فيه نجاسة ايوه غيرت أطرافه لونا أو طعما أو رائحة ليش؟ يعني بس الماء إجماع على الوضوء من المياه النيل أو البحر وخلف في ذلك الإجماع الشرعي. فكش أنا أقول الإجماع الأول وبعد كده بقول لي الخلف. خلينا الخلف، خلينا الإجماعات بس. على لا مش ده لفظ الإجماع. الإجماع على أن الماء الكثير من النيل أو البحر إذا وقع فيه نجاسة. إذا وقع فيه نجاسة ولم يتغير أصواته لونه أو رائحته أو طعمه فإنه يتطهر به. أيوه يتطهر به. خالف بقى مين في مسألة الطهر دي؟ خلي خالف دي بعدين. حد غيرك يقولها. ماشي كمل انت الاجماع. ولا في ايوه يا عم فقدها وقدود. انا على ان شغل ما يؤكل لحكم ما يؤكل ولا ما اكل؟ ما اكل لحكم. لكن ما يؤكل لا. لا يا مستوى ما اكل. اللحم طاهر شرابه ولا ايه شرابه؟ يعني شربنا بقية السقر والوضوء يجوز شربه والوضوء به. يعني ايه سقر؟ سقر الشاي المتبقي في الماء بعد على الشغل الماء المتبقي الماء بس؟ لا اي شيء اي سائل يبقى سقر ولا المية بس؟ ما علينا. ايش؟ كمل. ما تعبنا النقطة فيها دي شمال ويمين وتحت وفوق. ايوه طب حد يريحك بقى في عليك انت كده. حد يريحه يا رجال. الرجال اللي حضر المرة اللي فاتت اتفضل عليه. اطلع على ان الكافر اذا كان ما هو ما اقرش على نفسه ظن ان الكافر؟ تقول لك كافر ولا مسافر؟ اذا كان ما هو ما اظن على نفسه العطش يعني فانه يتوضا به. يتوضأ به؟ صح. لا يستعمل يشرب ويتأمم. ايوه جزء التأمم من الغبار. ايوه بس حاجة اخو الغبار. الغبار والغبار. ايوه حاجة في الإمامة تبع الإمامة. لأن مصحة اخص عليك يا راجل ده خلاف خلاف رهيب فيها المسألة دي. ايه اللي ما تبقى صح المتواضي لدود إمامة المتواضي. ايوه ماشي. لأن مصحة تهارات النفس مصحة تهارات النفس. لا صحة تهارات النفس دي احنا اللي قلناها دي ملاش دعوة بالإجماع دي. هم اجمعوا على ان من تطهر بالماء له ان يؤم للمتيممين. اجمعوا على ايه تاني مش فاكر. المعنى من تأمل وصلك ثم خرج الوقت لا يعرف عنه. ماشي. المعنى من تأمل وصلك ثم أصبح لا يرى شيئا لا ظهرت عليه. ماشي. فاجمعوا على إثبات لذات الذوق. تبتيرة. طب نعمله في ايه ده رجالة؟ ايه؟ اهم حاجة فهم ولا؟ دليل الله اهم حاجة فهم. لا لا احنا بنسأل عشان نشوف مين اللي مذاكر. نشوف مين اللي بيعرف يقرا. طب حد يقرا من غير ما يقرا بقى. اتفضل. اجماع على اثبات نجاة الله. اجماع على اثبات نجاة الله. ماشي. من توضع فرق النوم التأمل ولم ينام التأمل ومر عليه وقت الصلاة وليس عليه أن يكون أجمال النوم التوضع بناء الورد من الصدر هيدا كتير النوم ده يقول إلا بالنوم. وتسأل الجزء بتاع الخلاف بتاع التأمم ده والإجماع بتاع التأمم إجماع إيه؟ النوم التأمل. ايوه. النوم التأمل ومرة وقت الصلاة. مرة وقت الصلاة. يعني عدى وقت. ما عرفوش كعادة. مش. مش. في اجماع ثاني شبه هو. عكسه. أجمع على أنه إذا تأمل الماء من المكتوبة ثم صار ولم يصلي ثم صار إلى مكان في الماء علينا أن يؤدي التأمل. أي أن يتأمل ولا يعيد الوضوء؟ أن يعيد الوضوء. هو مكتوب عليه أن يعيد التأمل لأنه حين وصل إلى الماء انتقل الصلاة. طيب عايزين بقى خلافات. مين قول لنا الخلافات بقى تقول لنا؟ من الساعة ولا من الذاكرة؟ طيب ماشي. أجمع أن ماء البحر أو أي ماء سائل إذا ما يعني وقع فيه نجاسة لابد الوضوء به. فخلف في هذه المسألة بعض الحنفية وبعض الفقهاء فقالوا لا يجوز. تاني كده معلش تاني. قول من الاول معلش. يجوز التطهر بماء كثير اذا وقع فيه نجاسه ولم تغيره سواء كان ماء البحر او النهر او اي ماء كثير. ايوه. وخالف بعض الحنفيه وابن عبد البر فقالوا بعدم الوضوء من ماء البحر. واجمعوا على ان الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك اذا وقع فيه نجاسه فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحه انه بحاله. وانه بحاله. ويتطهر به دي اللي فيها الخلاف بقى. يتطهر به يخالف فيها بقى الخلاف اللي انتهى تقوله. نقول ان ميه البحر لو وقعت فيها نجاسه وما غيرتش لونها ولا طعمها ولا ريحتها ان هي في حالتها وتتطهر بها. ان هي تتطهر بها دي جت فيها خلاف مش اجماع بالنسبه للبحر. الخلاف ده اللي هو ايه بقى خلاف مين؟ هو خلاف لانهم اعتمدوا على بعض الروايات الضعيفه المنقوله عن ابن عمر وعن عمرو بن العاص وابن سيف وروايات ضعيفه فالاجماع منعقد ولكنهم لا يعرفون ذلك. ماشي. ماشي حد تاني قول لنا خلاف تاني. ارفع يمين ولا شمال؟ فيها رجالة والباقيين مكنوا مش حاضرين معانا. هو ده جماعة اللي خدناها المرة اللي فاتت، عايزين نشوف ده احنا ملناش هاتوا من الاول. طيب ايه يا رجالة؟ لا احنا عايزين حد من الناس مشاكين. مش هو النص الإجماع على الراجل ما جابش سيرة المرأة. مش بس فاهم ايه من ورقة ولا من ما في الأرياء من ورقة يعني؟ ما عارف انت هتقول من ذكرة السؤال الأرياء من ورقة يعني ولا هل عارف الاسم؟ فقلت الاسم ماشي. وأجمعوا أن النار إذا تيمم ثم صار إلى مكان فيه ماء فعليه أن يعيد التيمم ويتوضأ. فالتيمم صار يعيد التيمم ويتوضأ ولا يعيد التيمم؟ يعيد التيمم. هو مش وصل إلى سواء يعيد التيمم بالوضوء هو مش وصل إلى يعيد ماء التيمم يعني معناه يعيد طهارة سواء بقى توضأ بالمية يبقى سواء وصل مكان اللي فيه ميه وتوضى او ما توضاش. لو وصل مكان اللي فيه ميه وتوضى خلاص هيتوضى ان شاء الله. ما توضاش ومشي تاني وبعد كده ما لقاش الميه تاني يبقى هيعيد التيمم. المقصود ان هو يعيد الطهاره سواء بقى كان طهاره بالميه او طهاره بالتيمم. خالد في ذلك سلمة بن عبد الرحمن. سلمة ولا ابو سلمة؟ تعرفها ايه؟ انا كتبت سلمة. انت كتبت سلمة؟ يعني قريت صح بس كتبت غلط. ابو سلمة بن عبد الرحمن. ده ايه مش صحابة ده ولا ايه؟ التغيير خلف قريبة انا ما قلتش خلف قريبة واحد مش هيك فكر يسأل خلف قريبة اكيد خلف ان ده خلاص طالما ان هو تيمم وخلاص صلى او ما صلاش يصلي بالتيمم بال صح؟ مش هقول بقى كنت عليها المرة اللي فاتت. حد يقول لنا ثاني احنا نرحب بالوجوه الجديده الله يخليك. ايوه في نص ايد بترفع من هناك. اتفضل يا شيخ. ده نقلا ولا عقلا يا شيخ؟ ده نقلا ولا العقل؟ ان شاء الله عقلا. عقلا ماشي اتفضل. انواع الثاني من اضطراب الغبار جاري. ايوه. اختلف الثلج والرمل. مش سايب جوه اختار فيما سوى ذلك. احنا بنسأل عن الاجماعات اللي هو ذاكرها واحنا بنقول الصحيح ان دي مسألة خلافية مش اجماع. مش بنسأل على المسائل اللي فيها اجماع ايه بقى المسائل التانية اللي خلفت فيها. يعني واحد اجماع على كذا نقول لا ده ما اجمعوش ولا حاجة. فاللي احنا بنسأل عليه المسائل اللي ابن المنذر نقل اجماع فيها وهي مش اجماع. ده اللي احنا بنسأل عليه. تفضل. ده احنا خدناه المرة اللي فاتت ده مش المرة دي. المرة اللي قبل فاتت اصلا. اللي فاتت. ماشي. ايه الخلاف اللي فيه ده؟ يعني اذا الاجماع اللي هو نقله صح. هذه الإجماعات اللي هو احنا معترضين عليها هو على هو هنا بيقول ان اجمعوا على كذا فاحنا نقول لا ده ما اجمعوش. احنا عايزين بقى الحاجات اللي هم ما اجمعوش عليها مش عايزين المسائل الخلافيه. هو هنا بيقول الحاجه دي اجماع احنا نقول لا ده مش اجماع. ده اللي احنا بنسال عليه. يعني مثلا بيقول اجمعوا ان هو يتطهر بماء البحر لو ما اتغش بنجاسه احنا نقول لا ده ما اجمعوش ولا حاجه. اذا كان في خلاف الاحناف بيقول مثلا اجمعوا على اجماع ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه جائز. بنقول له لا ده مش اجماع ولا حاجه ده ابن سيرين خالف كده. فاحنا عايزين ايه هو ما خالف في ايه؟ خالف في النبي مش كده؟ الوضوء بالنبي هو بيقول اجماع انه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الاشياء هو النبي. يعني هو بيقول النبي ما فيهوش اجماع. عايزين نقول النبي في اجماع ونقول لا ده مش اجماع نسيب اجماعات اللي احنا نقول ان هو اخطأ في نقلها. ايه طيب مفيش حاجة تانية؟ ما شاء الله اخواتي اللي غالبا ما كنت بدرس لحد غير قوة المرة اللي فاتت. حد فاكر حاجة رجالة؟ هي العبرة بالنبتو فاكرين ولا العبرة اللي انا قلته؟ لا هو انا اللي اتلخبطت صح. هو الراجل ده بيتكلم صح. احنا قلنا المثال اللي هيبقى فيها خلافات هنقولها المرة الجاية عشان وقتي كان متأخر. ماشي. مسؤولة حاجة الراجل ده. انت عندك حق. ما انت كنت رافع ايديك هتنقل الخلاف ده. عارف الجنة بتشوفها. الجنة بتشوفها. اختلفوا في الجنة. فين عرق الجروب؟ فين شيخ؟ أجمعنا أن عرق الجنوب طاهر وهو وكذلك الحائط. إيه بقى الاختلاف في عرق الجنوب والمرأة الجنوب؟ في عرق المرأة الجنوب؟ ده مين فين الخلاف ده؟ الجنوب عجب من الدخاب ايه؟ اذا رضا احترم الرجل قد يهم الثقة. بيقول اجمعوا الاجماع رقم 15. بيقول اجمعوا احنا خدنا 14 يعني ما خدناش 13 ولا 14. طب 14 ما فيهوش خلاف. طيب حاضر يا باشا اجمعوا على ان لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه في الوضوء. ده اجماع ما فيهوش خلاف فعلا. الاجماع دوت نقله اكتر من واحد. نقله النووي وابن قدامه والطبري القرطبي قصدي. الاجماع رقم 15 دول اجماع على انه كل من اكمل هي كل ولا كله ها كل ده اسم ان اما الهي دي ايه الهي دي ايه انه ولا تعدوكوا ان بس اصلا عندي انه اجمع على انه كل. طب هي لو انه كل تبقى كل تعرف ايه هي لو هتبقى كل ولا كله تبقى كله مش كده عشان تبقى ايه غلط ايه. طب والهي هتبقى ايه الهي هتبقى خبر انا ايوه كلها هتبقى بدل عن الهي بدل عن اسمين ايوه ولا بقى انه كل هتبقى كل ديت بدل اشتبع الاجماع دي اجماع على انه كل من اكمل طهارتي كل من اكمل طهارته ثم لبس الخفين واحدث ان له ان يمسح عليهما. بنقول المسألة ديت من المسائل التي انعقد فيها الاجماع بعد خلاف. يا مولانا في ايه؟ ألم؟ لا مفيش حد في بعد اذنك. مفيش حد. هاد بعد اذنك انا نصر. وفي حد فتح التليفون بتاعه رجالة عشان فيش تليفون يرن ونزعل من بعض. حد فتح التليفون بتاعه ها ضيف في مصر لما بيطلب من واحد ان هو يقفل التليفون المحمول بتاعه كما يقول له افتحه. ايوه يا باشا هو لسه قلت حاجة لسه بتكلم. يقول اجمعوا على انه كل من اكمل طهارته ثم يلبس الخفين واحدث ان له ان يمسح عليهما. بيقول ده اجماع بعد خلاف. المسألة ديت المسائل اللي خلف فيها الصحابة حصل فيها خلاف بين الصحابة ثم انعقد اجماع الصحابة بعد خلافهم. الصحابة نفسيهم اختلفوا في المسألة ديت فنفوا المسح الخفين وبعضهم قال انه منسوخ منسوخ بايه المائدة. لكن انعقد الاجماع بعد ما حدث جرير رضي الله عنه بحديث المسح الخفين. كان جرير اسلامه بعد نزول آية المائدة. يعني حبوا ايه انعقد الاجماع مثلا انا مغليش بنقول ايه دلوقتي كم واحد ما كتبش؟ حد تاني ما كتبش؟ لا حد ما لحقش يكتب؟ دول اختلف الصحابة في جواز المسح على الخفين. فقال بعضهم انه منسوخ وقال بعضهم بجوازه ونفاه البعض. الصحابة اختلفوا فيه على ثلاث اقوال في المسح على الخفين. احنا كان في الاول اختلف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين على ثلاث اقوال. القول الاولاني صحابة قالوا لا ده كان في مسح على الخفين وبعد كده نسخ. وقالوا اللي نسخوا آية سورة المائدة. آية سورة المائدة دي كانت من آخر ما نزل من القرآن. سورة المائدة نزلت امتى؟ حجة الوداع 13 النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بشهور. في السورة دي الأمر بغسل الرجلين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال الصحابة قال بعض الصحابة يعني إن المسح على الخفين نسخ بآية سورة المائدة. ها؟ هو في آية تانية في سورة المائدة؟ لا برضه نفس الآية المفروض بيها إن هي نسخة بيقولوا إن هي إن هي نفسية إيه؟ أقول أيوة إيه القول الثاني؟ أنا قلت ثلاث أقوال على فكرة مش قول. لا في الشرح لا قلت ثلاث أقوال. قالوا إن هو إن هم قالوا إن هم نسخوه قالوا إن هم نسخوه. ومين اللي نسخوه ده؟ الصحابة إن هو قال إن المسح على الخفين بالراحة عشان ما تتوترش كلام غريب. أول حاجة بعض الصحابة قالوا إن هو منسوخ بس بقيت صوت المادة لسه ما قلتش حاجة بعديها. إيه بقى الحاجة الثانية اللي أنا قلتها؟ قلت هو ثلاث أقوال النسخ والإثبات والنفي. مش بشرحهم دلوقتي شرحت إن هو قالوا منسوخ بقيت صوت المادة. إيه اللي أنا قلته ثاني بقى؟ قلت واستدلوا بالنفي. أنا قلت تزلوا بالنفس؟ ليه؟ أجل لكم شيء؟ طب وضع له أحسن؟ مين اللي ضحك؟ مين اللي ضحك؟ نعديها لك بس عشان أول مرة بعد كده اللي يضحك عند الصعاب دي اضحك بقى. قالوا ان هم ثلاث اقوال. اول قول النسخ فقالوا ان احاديث المسح على الخفين المنسوخة ده اي صورة المائدة. القول الثاني الاثبات اثبته في المسح على الخفين، وده كان كلام جمهور الصحابة، ده قول جمهور الصحابة. القول الثالث المسح ان بعض الصحابة نفوه. بعد كده حدث جرير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المسح على الخفين، انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين. اسلام سيدنا جرير كان بعد نزول آية المائدة. سيدنا جرير رضي الله عنه اسلم بعد ما نزلت آية المائدة، اللي هم قالوا ان دي نسخت المسح على الخفين. فانعقد اجماع الصحابة بعد ما حدث جرير رضي الله عنه بهذا الحديث. نقل اجماع الصحابة ابن المبارك كذلك في المسح على الخفين. حدث الامام مالك رضي الله عنه رحمه الله بعدم الجواز. الامام مالك كان يقول اولا بعدم الجواز، بعد كده حدث بنقل ابن المبارك لإجماع الصحابة فرجع، وأجماعة الملكية من بعده على جواز المسح الخفين. يبقى كان حاصل خلاف بين الصحابة وانعقد الإجماع بعد ما حدثهم جرير بالمسح الخفين. من اللي نقل الإجماع ده؟ عبد الله بن المبارك. الإمام مالك لم يبلغ هذا الإجماع، فتابع بعض الصحابة وقال بعدم جواز المسح على الخفين، لكن بعد كده حدث بإجماع ابن المبارك فرجع إلى القول بالجواز، أجماعة المالكية على جواز المسح على الخفين. نقل إجماع المالكية ابن المبارك. إيش؟ الخفين ليه شروط تانية؟ الشروط بس احنا الخفين لازم ان هو يكون ساتر لمحل الفرد معدي فوق الكعب. طب المقصود يعني الشراب ولا الشراب؟ الشراب او خف اللبس زي الخف الجلد اللي الشيخ عبد اللبس ترونه ما شيخ مخبي تحت ليه خف ده او الشراب او جاز مجبول جزمة ليه بقى ده لو في عطا الكوتش اللي برقى فيه ما فيش مشكلة. كل الصحابة كتبهم معطاعة كنت لا تجد صحابي في مسلمة. بدون نقل اجماع اجماع الملكية ابن عبد البر. الكلام ده تلاقيه في نيل الاوفار الجزء الاول صفحة 619 لو حد عايز يعني ان هو يراجع ورايا. كلكم عايزين تراجعوا ورايا ولا تنتزينا؟ كلكم هتراجعوا ورايا؟ مفيش حاجة. طيب. كذلك هو بيقول اجمع على ان كل من اكمل طهارته خالف الامام مالك في المسح على الخفين فقال ان المسح على الخفين رخصة للمسافر دون المقيم. يعني لو واحد مش مسافر ما يجوزوش مسح على الخفين. ده كلام مرجوح بس انا بقول ده خلاف موجود في المسألة. الإمام مالك قال وبيقول اجمع لان كل من اكمل طهارته ثم لبس الخفين ان له ان يمسح عليهم. الامام مالك قال لا مش كل من لبس الخفين، قال كل من لبس الخفين من المسافرين، لكن لو كان مقيم ما ينفعش انه يمسح عليهم. موتش بدل الحاجة. ايه؟ يكون ده والله يرجع في الكتب الملكية بقى وشوف بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا نعرف 15 يقول أجمع على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة في الخفة. حد يعرف الخف كده رجالة؟ طب المغسولة تبقى إيه؟ مغسولة قلبي ثاني ولا الخف قلبي ثاني؟ واحد واحد بس عشان ايه متختلفوش. مين هيعرف دلوقتي؟ ايوه اتفضل. ايوه الخفة قلبي ثاني. حد عنده كلام ثاني؟ الراجل ده بيتكلم غلط. حد عنده كلام ثاني؟ ايه؟ والله على حسب علم ان هو غلط. مقصولة مقصول بيه؟ ايوه الخف ضخم مكان. الخف ضخم مكان. هو في اعراف حاجة اسمها ضخم مكان؟ مقصول بيه ثاني. المغسولة شيخ نعطي. المغسولة نعطي لمفعول به أول مقدر هو الرجل المغسولة. أدخل الرجل المغسولة الخف. لكن اختلف في جواز المسح عليه عليهما بعد ذلك. تحررون الخلاف في المسألة. مش خلاف يقضح في الإجماع لكن خلاف فيما بعد ذلك. المسألة صورتها ان واحد اتوضى وغسل رجل وراح مدخلها في الخف. بيتوضى خلاص مسح راسه ودانه وخلاص غسل رجل غسل رجله اليمين قبل ما يغسل رجله الشمال راح لابس فردة شراب. بعد كده حاطط رجله الشمال على الحوض وغسلها بعد كده راح منزلها ولابس فردة شراب تاني. ابن المنذر بيقول بالاجماع الوضوء ده صحيح. بيقول بالاجماع الوضوء ده صحيح لكن الخلاف اختلفوا فهل يجوز له بعد هذا الوضوء ان يمسح على الخفين ام لا. الجمهور على ان له ان يمسح على الخفين بعدهما وخالف الحنابلة فقالوا ان لا يجوز ان يمسح على الخفين الا بعد كمال الطهارة بالماء. عايزين يقولوا ان هو الخف اللي اتلبس قبل ما يخلص وضوء خالص ده ما ينفعش يتمسح عليه. والراجل ده عمل ايه؟ لبس الشراب لبس الفردة اليمين قبل ما يغسل الرجل الشمال كده خلص وضوء ولا لسه؟ لسه. فكده لبس فردة من الخف قبل لما يمسح قبل ما يخلص وضوء. فقالوا ما دام هو ما خلصش وضوء يبقى ما يجوزش المسح على الخفين. الحنابلة قالوا الجمهور قال يجوز مسح الخفين بعدهم والحنابلة خالف وقالوا لا يجوز. صحيح قول الجمهور. الإجماع رقم 19 يقول أجمع على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. معنى الإجماع واحد جه توضى قبل الظهر بعشر دقايق ده صلاته ده وضوءه صحيح ولا لأ؟ ابن المنذر بيقول أجمع على ذلك. احنا بنقول الاجماع ده فيه خلاف. اولا خلف فيه عمرو بن عبيد فاوجب الوضوء لكل صلاة. يعني معناها ان الوضوء بتاع الصلاة اللي قبليها ما يصحش. الوضوء قبل ما يصحش. عمرو بن عبيد ده معتزل. المعتزلة خلافهم لا يقدح في الإجماع. بالتالي خلاف عمرو بن عبيد لا يضر. كذلك خلف في هذا الإجماع إبراهيم النخعي. فالكلام ده يصح ما دام لم يصلي بالوضوء خمس صلوات. صلى بالوضوء خمس صلوات يبقى ما ينفعش، يبقى الوضوء فقط بعد ما صلى به خمس صلوات. إبراهيم النخعي قال إن هو إذا صلى بالوضوء خمس صلوات انتقض الوضوء، لم يجوز به لم يجوز له أن يصلي فريضة أخرى. الصلوات بالتاء مربوط على فكرة التاء المفتوحة. الكلام ده في معاني الآثار جزء أول صفحة 44. أيوة. قال لو صلى خمس صلوات الصلاة الثالثة ما تنفعش، لازم يتوضأ. قال إذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى خمس صلوات بوضوء واحد، وهو لو بعد خمس صلوات يجوز، ما خلفش فيها غير إبراهيم النخعي. قلنا خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع، بس يخليك مع ظني بدل ما هو إجماع قطع. دول أجمعوا الإجماع رقم كامل اللي علينا على الفيلم 21 ولا 22؟ ها؟ هذا وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقد وعليه أن يعيد الطهارة. خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين فقال لا تنتقد الطهارة بوجود الماء. أخذينها ايه؟ أخذينها 21 ولا أخذينها 23؟ أخذينها 25 ولا 23؟ أخذينها 23 يعني أخذين 23 بس هو عشان أبو سلمة بن عبد الرحمن هو قاله وهو لا هنا وهنا خلاك يبقى هي واحد. أبو سلمة بن الرحمن قال إن إيه ده ينفع في الصلاة كده مش مهم طبعا لا تنتقد السفارة بوجود الماء كوسة واجبة دي الكلام. أبو سلمة بن الرحمن قال إن هو لا تنتقد الطهارة مع وجود الماء، وده خلاف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الإجماع رقم 23 إن هو ما صلاش، وجد الماء وما صلاش، وكذا صار ثم صار إلى مكان فيه ماء أم عليه أن يعيد التيمم أما نجده. يقول خالة يقول حكى القاضي عبد الوهاب المالكي خلافا في حالة ضيق الوقت. يبقى أبو سلمة التابعي قال إن المسألة خلاف، أو قال إن هو لا ينتقد الطهارة بوجود الماء. القاضي عبد الوهاب قال مش في ناس قالوا مش هتنتقد مع ضيق الوقت، قالوا لو مفيش وقت يبقى الطهارة لا تنتقد، الطهارة اللي هي بالتيمم. هل في ناس قالوا كده؟ لكن ما قالش مين اللي قال. حكى القاضي عبد الوهاب المالكي خلافا في حالة ضيق الوقت ولم يعين المخالف. أنا فيهم اللي هي الوقت ظهر وأنا مكان وفوجئت لقيت مية حصل من الدم بتاعي او الدم بتاع الوز ولا على من الحق والثقة اللي بتسأل معنى كلام اللي روحته معنى كلام طب ايه الكلام اللي روحته بقى ايه اللي مشكل عليك فيه انا بقول قاضي عبد الوهاب قال ان في ناس خافوا في الكلام ده طب انا عايز افهم بس مفهوم المخالفه ايه بس مش عارف لو انا مفهوم المخالفه قالوا لا مش هنتقدش بيقول مش هتنتقد مع ضيق الوقت احنا قلنا ايه هتنتقد مطلقا فقال لا مع ضيق الوقت في ناس بيقولوا مش هتنتقد ما اعرفش انت فهمت ايه يتوضع الكلام ده في الحاوي الجزء الاول صفحة 256 وفي المغني الجزء الاول صفحة 272 بيقول اجمع على انه اذا تيمم للمكتوبة الاجمع على 25 اذا تيمم للمكتوبة في اول الوقت فلم يصلي ثم صار الى مكان فيه ماء ان عليه ان يعيد التيمم لانه حين وصل الى الماء انتقضت طهارته الاجماع دوت اضاف معنى جديد ان هو لو بعد عن المية ولو المية لسه موجودة خلاص الاجماع رقم 21 هو الموجود في مسألة طب لو ساب المية ومشي من غير ما يتوضى ساب المية ومشي خلاص ما فيش مية عايز يصلي ما فيش مية فده هي الاجماع هيوصل ان هو هيبقى يجب عليه ان يعيد التيمم قلنا المسألة فيها خلاف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه قال أن الوضوء أن التيمم لا ينتقد بوجود الماء. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة ولا نقف كده؟ نقف كده ولا نكمل؟ أيوه هو نفسه هو قوله زي ما يشوف أيوه أن هو قال أن المية لا مع وجود الماء لا ينقض التيمم ايه؟ اتفضل هنا بيقول اجماع ان التيمم المطلوب في هذا الوقت المهم الحاجه قلت دلوقتي اللي هي الصلاه العاديه المكتوبه ده الفريضه اللي هو السنه مثلا مصطلحين هو هيتيمم لفريضه ويصلي بعد كده ما شاء من النوافل نكمل ولا نقف؟ ما خدتوش عقيدة النهاردة طب ناخد عقيدة بس نكمله يا جماعة ناخد عقيدة ايه نعم طيب باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة ان شاء الله كده هنبقى المرة دي خلصنا كتاب الطهارة الاجماعات اللي ورد في كتاب الطهارة الخميس الجاي عليكم خير امتحان الخميس الجاي عليكم خير ان شاء الله امتحان الخميس الجاي هيبقى يوم 8 ذي الحجة تقريبا 8 ولا يبقى يوم كام؟ هيبقى 7 8 المهم الخميس الجاي في درس ان شاء الله عليكم خير الخميس الجاي ان شاء الله يبقى امتحان في الاجماع اللي مش هيحضر الامتحان شدي تاني لسه ده الامتحان بس هي اللي هتكمل معايا ماشي يا رجاله؟ لا مش هيحل حاجه خالص في الامتحان هيحضر يسلم الورقه بيضه ولا هيجاوب يجيب صفر في الامتحان ده مش هيكمل معايا اللي هيجيب واحد سنه فوق ده شغالين معايا ان شاء الله ايه؟ والله اللي عايز يكمل يحضر الامتحان من مجموعة من خارج المجموعة نص المجموعة واحد ابتسام ابتسام موجه اي حاجة كله شغال عندنا واحد من المصاريف مفيش اي مشاكل الامتحان واحنا قاعدين يا مولانا ايوه يا مولانا باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة ايه؟ غير اجماع لان الصلاة في مرابط الغنم جائزة. انفرد الشافعي فقال اذا كانت سليما من اذا كان سليما من ابوالها. مرابط الغنم اللي هي الزرايب بتاعت الغنم، مكان اللي بتحط فيه الغنم، مقصود بالغنم المعيز والخرفان. فأجمعوا على جواز الصلاة في مرابض الغنم. خالف الإمام الشافعي فقال يجوز الصلاة في مرابض الغنم بشرط إن ما يكونش فيها بول إذا كان سليما من أبوالها، لأن الإمام الشافعي رحمه الله عنده إن الأبوال كلها نجسة لما فيها بول مأكول اللحم. قال بنجاسة الأبوال كلها حتى وإن كانت مأكولة اللحم. حتى بول الجمل. لا مش نجس، ده قول الإمام الشافعي. والصحيح إن كل حاجة لحمها بتاكل البول بتاعها طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس المرضى إن هم يشربوا بول الإبل، أخبر إن بول الإبل شفاء. يقول وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. خالف في ذلك الخوارج الحرورية، هم فقط اللي قالوا إن يجب قضاء الصلاة على الحائض، يجب على الحائض قضاء الصلاة طبعا. هذا شر أهل البدعة. خالف الخوارج فقالوا أنه يجب على الحائض قضاء الصلاة. الحرورية بس اللي خلفه سيدة عائشة رضي الله عنها، واحدة بتقول لها المرابة بالتابعين من نسائها بتسألها، أظن سكينة رضي الله عنها بتسألها بتقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اشمعنى بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لا دي مش الكتابة، دي حواديت، دي زيادات يعني. فسيدة عائشة قالت لها أحرورية أنت؟ فسيدة أنت بيت من الخوارج ولا إيه؟ هم الخوارج بس اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع ده. بيقول وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها. معلش هو خلاف الخوارج في الإجماع رقم 29 مش 28. الخوارج قالوا أن يسقط عنها فرض الصلاة لكن يجب عليها القضاء. لا مفيش خلاف. يقولوا أجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها. لا برضه مفيش خلاف. بالإجماع يجب عليها قضاء الصيام. بالإجماع لا يجب عليها قضاء الصلاة. وبالإجماع يجب عليها قضاء الصوم. يقولوا أجمعوا على أن النفساء على النفساء الاغتسال إذا طهروا. وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. يعني واحد جاء على الخروف وضربه بحاجة فاتقطعت فيته، ليه قطعت الخروف دي حكمها ايه؟ نجس. طب ده الخروف لسه حي صاحي. لكن ما قطع من الحي فهو ميتة، هي حاجة تقطع من الحي فهي ميتة. بيقولوا اجمعوا على ان الانتفاع باشعارها واوبارها واصواتها جائز اذا اخذ ذلك منها وهي حية. اجمعوا على ان لو واحد اخذ شوية شعر من معزة او وبر من جمل او شوية صوف من خروف الحاجات اللي بتتجذب منهم دي طاهرة ينفع ان انت تنتفع بيها لو اخدتها منها وهي حية، لو قطعتها منها وهي حية، لو قطعت منها حتة لحمة يبقى اللحمة دي ايه؟ نجسة. لو قطعت منها شوية شعر ولا صوف يبقى دي طاهرة مش نجسة. ماشي؟ وحكم منها بالوضع بتاعتها الفرع تاني ممكن انت تعبيني زي ما تقول بداخل ده في حالة لو هي ميتة. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.